هذا سؤال غريب يقول فيه صاحبه إنه يوجد عند قومه عادة إذا تزوج الرجل طلب منه أهلها مبلغا من المال يسمونه عشا سيدها، وإذا لم يدفع المبلغ ظنوا قالوا له إنها لا تلد ولدا إذا لم تدفع هذا المبلغ لسيدها، فما حكم ذلك؟ هذا شيء لا أصل له، هذه عوائد لا أصل لها. هنا يعطي بعد الدخول بها شيئا من المال لسيدها جدها أو غيره، وإذا لم يدفع يظن أنه يقع كذا وكذا، هذا شيء لا أصل له. هذه خرافات من خرافات العامة، هذه من الخرافات التي لا أساس لها ولا صحة لها، ولا ينبغي أن تبقى، بل ينبغي أن تزال ويقضى عليها.